بسم الله الرحمن الرحيم. هي المرأة موجبة، فهي التي تزوج نفسها، مو رجل يتزوجها. على فكرة يعني أنتم أخذين مسألة بالعكس، هي الموجبة وهو القابل. هي تقول زوجتك، مو هو يقول زوجتك. وهي عليها الفعل زين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تفريع لو ارتابت بالحمل بعد انقضاء العدة والنكاح لم يبطل، وكذا لو حدثت الريبة بالحمل بعد العدة وقبل النكاح. في عدة مرتابة الكلام، في عدة مرتابة. توضيح هذه المسألة أن نقول أن المرأة يطلقها زوجها وتعتد، وبعد انقضاء عدتها وزواجها من شخص ثاني تشك أنه هل هي حامل من زوجها الأول أم ليست بحامل. هنا الريبة بمعنى الشك، الارتياب. ترتاب بالحمل، هل هي حامل من زوجها الأول أم ليست بحامل من زوجها الأول. فهل يبطل نكاحها الثاني أو لا يبطل بالريبة بالحمل؟ لا يبطل نكاحها الثاني. فإذا حصلت أو حصل الارتياب بالحمل بعد انقضاء العدة وبعد النكاح من زوج ثاني، لا إشكال في صحة النكاح ولا إشكال في أنها قد انتهت أو انقضت عدتها. ارتياب، إذا طلعت حامل يصير وضع شبه. ارتياب شك. نعم. ولو ارتابت بالحمل، الآن عرفت الريبة بالحمل، شكت، هي احتملت أنها حامل، شكت هل هي حامل أم لا، ارتابت. ولو ارتابت بالحمل بعد انقضاء العدة، بعد انقضاء عدتها من زوجها الأول من الطلاق، طلقها زوجها الأول وانقضت عدتها وتزوجت شخصا ثانيا بعد انقضاء العدة والنكاح، والنكاح يعني شو؟ النكاح الثاني، بعد أن تزوجت شخصا ثانيا ارتابت، هل هي حامل من زوجها الأول أم ليست بحامل؟ ارتابت. هنا في مثل هذه الحالة لا يترتب عليها أي أثار، نكاحها الثاني صحيح لا إشكال فيه. بعد انقضاء عدتها من زوج آخر مباشرة، لا مو ستة، حتى لو ستة أشهر إذا ولدت شيء آخر، يعني الآن يصير إذا ولدت له حكم، يعني بعد انقضاء العدة. لا، إذا كان مبدأ ست أشهر من حين زواجها من الشخص الثاني يلحق بالشخص الثاني، بالزوجة الثانية مو بالأول. بعد انقضاء العدة والنكاح، النكاح مرة ثانية يعني تزوجت من شخص ثاني، لم يبطل النكاح، نكاحها الثاني صحيح. وكذا لو حدثت الريبة بالحمل بعد العدة وقبل النكاح، بمعنى أنه كما يجوز لها النكاح في الفرض الأول كذلك هنا يجوز لها النكاح في الفرض الثاني. متى يجوز لها النكاح؟ لو حصل لها الارتياب بعد العدة، انقضت عدتها، طلقها زوجها وانقضت عدتها، وقبل أن تتزوج مرة ثانية حصلت لها الريبة، الارتياب يعني الشك أنها حامل أم لا. هنا أيضا زواجها الثاني صحيح لا إشكال فيه، إذا تزوجت من شخص ثاني لا إشكال فيه، يعني لا يترتب أي أثر على هذا الارتياب. نعم، لأنه انقضت عدتها، لأنها انقضت العدة. نعم. وأما لو ارتابت به، لو ارتابت بالحمل قبل انقضاء العدة، نعم، قبل أن طلقها زوجها وقبل أن تنقضي عدتها ارتابت بالحمل، هنا هل يجوز لها النكاح؟ هنا لا لا، بالحمل أحسن، لم يجوز لها النكاح. نعم، إذا حصلت ريبة في أثناء العدة لم يجوز لها النكاح. شكت في نفسها هل هي حامل أو حامل، مو تهتم من أي سبب كان، سواء كان توحم أو كان ما، يعني كثير من القضايا تحدث للمرأة. نعم، وأما لو ارتابت به بالحمل قبل انقضاء العدة لم تنكح، لم تنكح، يعني لم يجوز لها النكاح ثانيا، مرة ثانية، ولو حتى لو انقضت العدة. لماذا حتى لو انقضت العدة؟ لأنه يمكن أن يكون حمل، حتى لو لأنه الريبة أو الارتياب حصل أثناء العدة قبل أن تنقضي العدة، فيحتمل أنها تكون حامل. لكن هنا قول آخر في هذه المسألة يقول: ولو قيل بالجواز، لو قيل بجواز النكاح بالجواز ما لم يتيقن الحمل كان حسنا. يعني إذا انقضت جواز النكاح كان هذا القول حسنا، كان هذا القول نعم هذا، لو قيل بالجواز ما لم يتيقن الحمل كان حسنا، كان القول بالجواز حسنا. بمعنى لأنها بعد أن تنتهي من العدة، انتهت عدتها أصلا هي، فلما انقضت العدة معناه أنه ما في حمل، انتفاء الحمل أصلا، لا يوجد حمل، وتنقضي عدتها شرعا. فالمرأة إذا انقضت العدة يحق لها الزواج أم لا؟ يحق لها الزواج، فلذلك يقول كان القول بالجواز حسنا. نعم، ولو قيل بالجواز ما لم يتيقن الحمل، يعني في حال أنها لم تتيقن بالحمل، بحصول الحمل طبعا كان طبعا بعد العدة، بعد انقضاء العدة كان حسنا، كان القول بالجواز وأنها يحق لها أن تنكح مرة ثانية، كان هذا القول حسنا. وعلى التقديرات، جميع هذه التقديرات، جميع هذه الفروض الآن يتحدث، وعلى التقديرات لو ظهر حمل بطل النكاح الثاني، بطل النكاح الثاني. جميع هذه الفروض، فروض المسألة من أولها، هذا جميع هذه الاحتمالات والفروض في هذه المسألة، أنه لو ظهر تبين أنها حامل حقيقة وتزوجت، تزوجت لا شك أن زواجها الثاني يكون باطل. لكن شيء ماذا حكمه؟ ما هو حكمه؟ يعني حكمه ماذا؟ عجري باطل، هو باطل لأنه يعني وضع شبهة، نكاح شبهة، فشبهة. نعم نعم أحسن. لماذا؟ لتحقق وقوعه في العدة، لتحقق وقوع النكاح في العدة. ليش في العدة؟ عدة الحامل متى؟ حتى تضع، فمعناها أن النكاح الثاني وقع في العدة. النكاح المرأة المعتدة جاز؟ نعم طبعا حرمت عليه، طبعا إذا دخل بها، ما دخل بها بعد هذا آخر، لا إذا ما دخل لا فيها حرم، لا يتحقق الحرم. لتحقق وقوعه، لتحقق التصفية. ما التصفية يعني؟ أتعرف إذا طفيت محميدك؟ لا يزعجنا معاول الموضوع، إيش اسمه قلع الجدار. لتحقق وقوعه، لتحقق وقوع النكاح الثاني في العدة. نعم. الفصل الرابع في الحامل، عدة الحامل، عدة الحامل، وهي تعتد في الطلاق بوضعه ولو بعد الطلاق بلا فصل. بمعنى لو طلق الرجل زوجته الحامل بعد أن قال لها أنت طالق، وضعت الحمل، انتهت عدة، بعد ثلاثة أشهر ونفس الشيء، إن شاء الله بعد لحظة، وخلص انت هاي عدتها اشهد عدتها مباشرة. هذا مشكلة ويتعتد في الطلاق بوضعه هذه يعني بوضع الولد بوضعه بوضع الولد نعم ولو بعد الطلاق بلا فصل مهما كانت سواء كانت المرأة حرة أو كانت المرأة أمة مهما كانت المطلقة بمجرد أن أوقع الطلاق جابت أنجبت بلا فصل بمجرد وقوع الطلاق أنجبت صار عندها طلق فأولدت إلى هو هي لا لا بد من العد لا بد ها إيه لا بد أن تضع الحمل عدتها أن تضع الحمل إيه بعد ذلك تتزوج الحمل كاذب حمل مرة حمل تقول حمل كاذب ما هو حمل مثلا 9 أشهر يعني حامل ما الآن الآن الآن الحمل الكاذب مباشرة يبين لا لا بعد ما خلص مباشرة نعم وهي تعتد في الطلاق لا وهي تعتد في الطلاق بوضعه ولو بعد الطلاق بلا فصل يعني حتى لو حدث الولادة بعد الطلاق مباشرة بلا فصل سواء كان تاما سواء كان المولود الذي أنجبته تام الخلقة أو غير تام حتى لو كان علقة حتى لو كان مضغة المهم أنه حمل المهم أنه يصدق عليه أنه حمل نعم ولو كان علقة حتى لو كان الحمل علقة العلقة يعني القطعة من الدم التي لا تخطيط ولا تفصيل فيها يعني هذه المرحلة الثانية من مراحل تكوين الإنسان اللي يشير ثم خلقنا الإنسان ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة هذا المقصود به نعم المهم انه حمل وسقط حتى نعم ولو كان علقة بعد ان يتحقق انه حمل ولا عبرة بما يشك فيه يعني هذا لا يعتد به انه هذا حمل شوف مثل الحمل الكاذب وغير الحمل الكاذب لا عبرة بهذا ولا عبرة بما يشك فيه ولو طلقت فادعت الحمل صبر عليها أقصى الحمل يعني الآن امرأة يطلقها زوجها ما بين حمل أو غير حمل هي ماذا تقول تقول أني حامل الآن يقبل قولها يقبل قولها هو يقال لها انتظري عدتك إلى 9 أشهر أقصى مدة للحمل يصبر عليها صبر عليها أقصى الحمل وهي 9 أشهر يعني من حين الوطأ 9 أشهر ثم لا تقبل دعواها يعني بعد انقضاء 9 أشهر لا تبين أن حمل كاذب أو مو كاذب كذاب يعني ها لا يقبل دعواها ليش لأنه بعد ما في أنا هذه الدعوة باطلة بعد انقضاء ما في حمل يبقى اللهم إلا على مبنى الجماعة 4 سنين يعني مبنى الجماعة 4 سنوات الشافعي 4 سنوات لا لا ها 4 سنوات يطلع عنده أسنان يطلع 4 سنين يطلع عنده أسنان طبعا يركض يمكن بطن ما يركض ثم لا تقبل دعوى هذه المرأة وفي رواية سنة رواية عمار الصباطي يقول أقصى الحمل، يعني يصبر عليها أقصى مدة للحمل وهي سنة، يصبر عليها مدة سنة. لكن هذه الرواية ليست مشهورة، رواية عمار الصباطي غير مشهور العمل بها، المشهور 9 أشهر، نعم، وليست مشهورة. ولو كان حملها 2، مشكلة فيها إشكال، منهم من يعتبرها خلص أنه وضعت من باب التجديد عليها، ومنهم من لا يعتبرها لأنه يعترف بالوضع الطبيعي. لو كان علقة مثلا إسقاط طبيعي، إيه نفس الحالة؟ لا لا، مرة إجهاض من قبل نفسها، هي التي تجهر نفسها، نعم هي التي تجهر نفسها. هذا فيه خلاف بين الفقهاء، الإجهاض هل هو يعد انتهاء بالوضع أم لا، يعني انتهاء العدة بالوضع أم لا، هل هو وضع طبيعي أم لا. منهم من يقول خلاص هو وضع للحمل، ومنهم يقول لا، الوضع المقصود به الوضع الطبيعي إذا كان وقت ترجع إلى الأشهر أو إلى الأقراء. نعم، ولو كان حملها 2 بانت بالأول ولم تنكح إلا بعد وضع الأخير. الآن كيف؟ هذه المرأة حامل بتوأم، يعني 2 توأمين في بطنها، 2 في بطنها، 2 طلقها زوجها، وبعد الطلاق بفترة أو بلا فصل، المهم أنها وضعت. حتما لما تضع مو تضع الاثنين دفعة واحدة، هنا الفرق، وضعت أول واحد، هنا لما وضعت أول واحد خلص يعني أنها بانت من زوجها، يعني مو البينونة التي تحرم عليه مؤبدا، لا، وإنما خلص يعني انت تقريبا أنه صدق عليها أنها مطلقة، فبانت على زوجها، لكن لا تخرج من العدة، عدتها لم تنقضي، انتبه، عدتها لا تنقضي إلا بوضع الولد الثاني، عدتها لا تنتهي إلا بوضع الولد الثاني، فإذا وضعت الولد الثاني خرجت من العدة. لماذا؟ لأنه بعد هو في بطنها، هذا الولد الثاني في بطنها. نعم، ولو كان حملها 2 بانت، لكن كيف بانت؟ بالأول، يعني بوضع الولد الأول، إذا وضعت الولد الأول بانت من زوجها، ولم تنكح، بمعنى لا يجوز لها أن مباشرة لما وضعت هذا الولد أن تنكح زوجا ثانيا، لا يجوز لها أن تنكح زوجا ثانيا. لماذا؟ لأنه في بطنها بعد ولد، في بطنها ولد ثاني، فلا، صحيح هي حرمت على زوجها، يعني بانت من زوجها ولا تحرم عليه مؤبدا، يعني خلاص هو انقطعت علاقته بها، لكن لا يحق لها الزواج من شخص ثاني طالما الولد الثاني في بطنها، فما لم تضع الولد الثاني لا يجوز لها النكاح. ممكن ممكن ممكن ممكن، نعم، كل شيء ممكن، يعني فرض محال ليس بمحال. لم تنكح، يعني لم تنكح زوجا ثانيا، لا يجوز لها أن تنكح زوجا ثانيا إلا بعد وضع الأخير، إلا بعد وضع الولد الثاني، الوضع الأخير، نعم. والأشبه أنها لا تبين إلا بوضع الجميع، يعني إلا إذا وضعت الاثنين. لماذا؟ لأنه مصداق الحمل، مصداق وأولات، قوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فهذا لا يصدق عليها أنها وضعت الحمل إلا بوضع الاثنين، لا أنها بوضع واحد، لا تبين منه، إيه بانت منه يعني لا يحق له الرجوع إليها خلاص يعني انتهت، لكن عدتها أن تضع الولد الثاني. نعم نعم لا لأنه يصح عليها أنها بالعدة، إذا كان الولد الثاني في بطنها يصح عليها أنها نكاح بالعدة تحرم. من عقد يقول من عقد على امرأة، لا مو من نكح، من عقد على امرأة في عدتها حرمت عليه. نعم والأشبه أنها لا تبين إلا بوضع الجميع. ولو طلق الحائل، الحائل قلنا المقصود من الحائل لا يعني المرأة الخلية من الحمل، هذه الحائل المرأة الخلية من الحمل هذا يقصد بها الحائل. ولو طلق الحائل طلاقا رجعيا، هذه مسألة أخرى، ثم مات في العدة. الآن تداخل الأسباب، هنا عدتان، عدة الطلاق وعدة الوفاة. رجل يطلق زوجته، زوجته غير حامل، طلق زوجته طلاقا رجعيا وفي أثناء الطلاق أثناء العدة مات زوجها، الآن كيف تعتد؟ هل تعتد عدة الطلاق أم تعتد عدة الوفاة؟ كيف الآن ماذا تفعل؟ يقول استؤنفت عدة الوفاة، يعني تبتدأ بعدة الوفاة. ما عدة الطلاق لها خلاص انتهى، عدة الوفاة انقطعت، عدة الطلاق انقطعت بالموت، فتستأنف عدة جديدة للوفاة. كم عدة الوفاة؟ 4 أشهر و10 4 أشهر و10 أيام. نعم مات زوجها. نعم ثم مات، يعني مات زوجها الذي طلقها في العدة، استؤنفت عدة الوفاة. ولو كان بائنا، لو كان الطلاق بائنا، وهذا الفرض الأول، لو كان الطلاق طلق الحائل طلاقا رجعيا ثم مات في العدة استؤنفت عدة الوفاة. ولو كان بائنا، لو كان الطلاق بائنا يعني طلاقا بائنا، لا طلقها طلاقا بائنا، الطلاق البائن نحن لا رجعة فيه بعد الطلقة الثالثة، بعد الرجعة الثالثة طلقها، هذا لما تحرم عليه طلاق البائن، حرمت عليه في أثناء العدة، في أثناء العدة مات زوجها، هل تعتد عدة الوفاة مثل الأولى أم لا؟ لا تعتد عليه. ولو كان بائنا اقتصر على إتمام عدة الطلاق، بمعنى أنه ماذا تتم عدة الطلاق 3 أشهر، ما في عدة وفاة. شلون تقدم من تأخر عدة الطلاق؟ هذا أولا، هذا على الفرض الأول، لأنه طلقها طلاقا رجعيا، وطلاقا رجعي بمعنى أنها زوجته ما لم تنتهي من العدة. لا، في أثناء العدة إذا مات زوجها تستأنف عدة جديدة للوفاة، يعني تحسب من يوم الوفاة تحسب 4 أشهر و10 أيام. عدتها 3 أشهر، في حتى لو باقي عشرة أيام تستأنف إن شاء الله يبقى يوم واحد، تستأنف عدة جديدة للوفاة. لماذا؟ لأن المطلقة رجعيا زوجة، طالما هي في العدة فهي زوجة، ما لم تنتهي عدتها هي زوجة، فيترتب عليها جميع آثار الزوجية، ومن حتى أنها 4 أشهر و10 أيام. لا لا ما في بعد، خلص عند ذيك العدة لا تحسبها عدة الطلاق، عدة الطلاق تنتهي بالموت، بموت زوجها. ها؟ لأنه هي زوجة في أثناء الطلاق لما طلقها طلاقا رجعيا، المطلقة رجعيا تعد زوجة، فطالما هي بالعدة هي زوجة تعد زوجة. ففي أثناء العدة لما مات زوجها، لما مات زوجها فماذا يجب على الزوجة؟ عدة الوفاة، فمعناه لا تحسب لها تلك العدة، لأن تلك عدة عدة طلاق وانتهى الطلاق، مسألة الطلاق انتهى، فهي الآن زوجة، فتعتد عدة الوفاة، تستأنف عدة جديدة وهي 4 أشهر و10 أيام عدة الوفاة. أما لو كان الطلاق طلاقا بائنا، الطلاق البائن يجب عليها العدة على كل حال، يجب عليها العدة، لكن لو مات زوجها في أثناء العدة، يعني مطلقها، لو مات مطلقها في أثناء العدة، في أثناء العدة عدة البائن، عدة الطلاق البائن، هنا لا تعتد عليه عدة الوفاة، لأنها أجنبية عنه. لأنها أجنبية عنه، أحسن، فلذا تكمل عدتها، تكمل العدة. نعم، ولو كان بائنا اقتصر على إتمام عدة الطلاق، لا أنه يبتدئ مثلا وتعتد مرة ثانية عدة الوفاة، لا، وإنما تعتد تكمل عدة الطلاق. فروع: الأول، الفرع الأول، لو حملت من زنا امرأة زنت، تبه، امرأة زنت ثم حملت من ذلك الزنا، لما حملت من الزنا طلقها زوجها. شنو؟ امرأة متزوجة زنت، لما زنت حملت من الزنا طلقها زوجها. طيب الآن هل عدتها تنقضي بوضع الحمل أم لا؟ شلون؟ هي متزوجة، زنت بشخص آخر، طبعا زنت مع مين تزني؟ مع زوجها، تزني مع شخص آخر، أحسن، فحملت من الزنا طلقها زوجها، لما فهل عدتها بوضع الحمل تنتهي أم لا؟ لا، لو حملت من زنا ثم طلقها الزوج اعتدت بالأشهر، 3 أشهر، لا بالوضع. نعم، ولذلك الأخ سكر الكتاب هناك لأنه ما موجود عنده. نعم، ما موجود. نعم، ما موجود عنده. لو عمل ثم طلقها الزوج اعتدت بالأشهر لا بالوضع. ولو وطئت شبهة، الآن كيف؟ هذه مرأة، أنت تعرف النسوان كثير من القضايا تحدث لهن وهن بريئات يعني، لكن يستعجل للأسف الشديد. امرأة غاب عنها زوجها ثم بلغت أنه مات، كثير منهم هكذا يحدث، زوجها مسافر فأبلغت أن زوجك قد مات، هي لما سمعت بذلك اعتدت، بعد أن اعتدت انتهت من عدة الوفاة، تزوجت من شخص آخر، تزوجت من شخصين، من رجل ثاني، فوطأها هذا الرجل الثاني. الآن هذا الوطأ شو يسمى وطأ شبه، هذا يسمى الوطأ وطأ بالشبهة. نعم، ولو وطأت شبهة هنا ولحق الولد بالواطي، لحق الآن حملت من هذا الزوج الثاني، حملت لا اسمع أنا حتى حملت من الشخص الثاني، من زوجها الثاني الذي وطأها شبهة وأنجبت، هذا الولد بمن يلحق؟ بالزوج الثاني. من هو أبوه؟ الزوج الثاني. هذا الآن الحق من ناحية النسب، يلحق بالزوج الثاني، ألحق يلحق الولد بأبيه، أبوه هو الذي وطأ الزوج الثاني. نعم، ولو وطأ شبهة ولحق الولد بالواطئ شبهة، يعني بالزوج الثاني، لبعد الزوج عنها، لبعد الزوج الأول عنها. ثم طلقها الزوج، من الزوج؟ الزوج الأول. طلقها الزوج الأول، اعتدت متى تعتد؟ بالوضع. بالوضع. بالوضع. إذا كانت حاملا من من شبهة. عكس الزنا. امرأة أبلغت أن زوجها قد مات، اعتدت عدة الوفاة، ثم تزوجت من شخص ثاني، هذا وطع شبهة، فحملت منه هذا الولد، بمن يلحق؟ بالزوج الثاني. ها، فبعد ذلك طلقها زوجها الأول أثناء الحمل، هي حامل، طلقها زوجها الأول، هي حامل من الرجل الثاني، طلقها زوجها الأول، فكيف تعتد؟ كيف تعتد؟ ها؟ لا، تعتد بالوضع، لأن الوضع شبهة، ليس وضعا متعمدا، ليس زنا هذا. الزنا بالشهور، أما وضع الشبهة بالوضع، لأنه زواج، غاية ما هو الزواج نشأ عن شبهة. نعم، ثم طلقها الزوج، طلقها زوجها الأول. لماذا يلحق لحق الولد بالزوج الثاني؟ لأن الزوج الأول عنها بعيد. نعم، ثم طلقها الزوج، اعتدت بالوضع من الواطئ، من الواطئ شبهة، يعني من الزوج الثاني. ثم استأنفت عدة الطلاق بعد الوضع، صار عليها عدت الوطئ بالشبهة حتى تضع، ثم عدت الطلاق بعد الوضع تعتد. اي يجب من من من ذاك الوقت، من حين بلوغ الطلاق، ان تعتد بالوضع حتى تضع، ثم بعد ان تضع تعتد للطلاق. بعد ذلك ها طبعا يا ما انت تقدر اي مجموعه، اي وقت تفرضه انت تفرضه. طبعا حرمت عليه، حرمت على الزوج الثاني. اثناء الحمل، لانه الوضع هذا لا يصير، هذا من جنة. اي ثلاثة اشهر ما في حيض، ثلاثة اشهر. نعم طبعا. نعم الثاني اذا اتفق الزوجان في زمان الطلاق، كلاهما يقول طلقنا في اليوم الفلاني، اذا اتفق الزوجان في زمان الطلاق واختلفا في زمان الوضع، هذه تقول انا وضعت قبل شهر، هذا يقول لا بعد شهرين وضعت، ما قول من يقبل؟ قولها ام قول المطلق؟ لا قولها، لان هي اللي مختصه تعرف شؤونها، هي المراه تعرف شؤونها. نعم، إذا اتفق الزوجان في زمان الطلاق واختلفا في زمان الوضع، كان القول قولها. لماذا قولها؟ لأنه اختلاف في الولادة، وهي الولادة فعلها مو فعل، هي التي تلد، هي المؤتمنة على الولادة. ولو اتفق في زمان الوضع واختلفا في زمان، هاي عكس الآن، هم قالوا هذه وضعت قبل شهر، صحيح في التاريخ الفلاني وضعت، لكن الزوج ماذا قال؟ قال أنا طلقتها قبل 7 أشهر، هي قالت لا قبل 4 أشهر، قبل يوم طلقني. اختلف هنا في زمان الطلاق، هنا القول قول من؟ قوله هو لماذا؟ لأنه هذا من فعله هو. الطلاق من فعله. أحسن كل واحد أنا. نعم. ولو اتفق في زمان الوضع واختلف في زمان الطلاق فالقول قوله قول الزوج، لأنه اختلاف في فعله، الطلاق فعل الزوج لا فعل الزوجة. وفي المسألتين إشكال. كلا المسألتين فيها إشكال. لماذا؟ لأن الأصل عدم الطلاق، يعني يستصحب عدم الطلاق قبل أن يطلق. هل كان مطلقا؟ ها؟ قبل أن يطلق هل كان مطلقا؟ يعني له حالة سابقة، فنحن متيقنون قبل الطلاق أنه ما كان مطلقا، فنستصحب الحالة السابقة نأخذ أصل عدم الطلاق. هذا واحد. لا نفس اختلف في الطلاق في تاريخ الطلاق. إيه اختلف في تاريخ الطلاق نقول الأصل عدم الطلاق، واختلف في تاريخ الوضع نقول الأصل في هذا التاريخ عدم الوضع، لأنه قبل شهر من هذا ما كانت واضح، قبل يومين من هذا ما كانت تضع، فنستصحب ذاك الزمان. نعم، هذا يسمونه استصحاب دوره، يعني عدم الطلاق وعدم الوضع. فالقول قل من فإذا كان هكذا معناه يرجع إلى ماذا؟ إلى المنكر، إلى يعني إلى مسألة ماذا؟ إلى مسألة الإنكار وعدم الإنكار. القول قل من ينكر، القول قل من ينكر. نعم. الثالث لو أقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد لستة أشهر فصاعدا منذ طلقها قيل لا يلحق به. هذا القول قول الشيخ الطوسي، يعني بعد ستة أشهر هي ماذا أقرت؟ هي اعترفت بأنها قد انقضت عدتها، طلقها زوجها، طلقها لكن قد انقضت العدة من زوجها، انقضت العدة هي تعترفها. ثم بعد ذلك جاءت قالت بعد ستة أشهر جاءت بولد، هذا ستة أشهر من يوم الطلاق إلى حين جاءت بالولد، قالت هذا الولد أنا أنجبت هذا الولد، فهل هذا الولد يلحق بأبيه المطلق أو يلحق بشخص آخر؟ يكون هنا القول قول للشيخ الطوسي أنه لا يلحق به، لا يلحق بالولد، الولد بالوالد. نعم، لكن لا يلحق به إذا جاءت به أكثر من ستة أشهر لا يلحق به. يقول والأشبه إلحاقه، الأشبه إلحاقه بالولد لأنه جاءت به أكثر من ستة أشهر. إذا ستة أشهر يعني لا يلحق به أسند على أي أساس؟ ما هذا عنده فتوى هو، يعني هذا هكذا فهمها يعني. نعم، والأشبه إلحاقه، إلحاق الولد به ما لم يتجاوز أقصى الحمل، ما لم يتجاوز أقصى مدة الحمل، أقصى مدة الحمل تسعة أشهر وهو هذا المشهور، لكن اختيار المصنف هو عشرة أشهر، أما رواية عمار الصباطي سنة. الحمد لله.